إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في مثل هذا اليوم التاسع من شهر مايو لسنة 1950 رحل عنا فضيلة القارئ الشيخ محمد رفعت عن عمر يناهز 68 عاما. ولد الشيخ محمد رفعت في 9 مايو عام 1882 بحي السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. حفظ القرآن الكريم وهو في 5 من عمره وأتم حفظه في 11. أحبه مشاهير القراء في بداية مشواره وقدروا موهبته وأخذوا بيده حتى تم تعيينه قارئا بمسجد فاضل باشا بمحافظة القاهرة. عرف الشيخ محمد رفعت بأدائه المتميز في تلاوة القرآن الكريم، حيث جمع بين الخشوع وقوة التأثير في النفوس، حيث كان صوته يمس شغاف القلوب ويحمل الناس إلى عالم روحاني طاهر مليء بالخشوع. ذاع صيت الشيخ محمد رفعت بعد إنشاء الإذاعة المصرية، حيث كان أول صوت ينطلق بتلاوة القرآن الكريم من سورة الفتح، واستمر في التلاوة كل أسبوع على الهواء مباشرة. وصفه معاصروه من الكتاب بأنه صاحب حنجرة ذهبية، وأحس مستمعوه الرهبة عند سماع آيات الزجر والطاعة عند سماع آيات الأمر والخشية عند الوعيد. وإذاعة القرآن الكريم بهذه المناسبة تقدم عددا من التلاوات القرآنية إلى جانب قرآن السهرة، والذي سنستمع إليه الآن بصوت فضيلة القارئ الشيخ محمد رفعت رحمه الله بمناسبة ذكره مما تيسر من سورة هود وقصار السور. Oh. Oh, Yeah.

Oh,

بنات الله البينات تل علينا القارئ الشيخ محمد رفعت من سورة هود وقصار السور، وأذيعت التلاوة بمناسبة ذكرى رحيله.